إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سام. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل عن كيف نستفيد من التغيير المستمر دائما في الحياة وفي الكون. أنا مسميه من البداية كيف نصنع المستقبل. يمكن هذا مصطلح أفضل من صناعة التغيير، لأن التغيير ما تصنعه عزيزي المستمع، هو دائما في تغيير، طوال الوقت في تغيير، طول السنوات في تغيير، الحياة دائما متغيرة، كل يوم هو في شأن، كل يوم تغيير، كل دقيقة، كل لحظة. الذكاء أنك كيف تستفيد من التغيير، هنا النقطة الذكية. ولكن صناعة المستقبل ممكن أنه شخص، يعني المستقبل هو ما نفكر به الآن. قل لي شنو أفكارك الموجودة الحين، أقول لك ما هو مستقبلك. قل لي ما هو حاضرك، أقول لك كيف كنت تفكر في الماضي. فالأفكار والمشاعر والخيالات اللي نعيشها اليوم هي حتصنع مستقبلنا. ولذلك من هو حريص على صناعة المستقبل؟ طبعا المستقبل قد يكون بعد ساعة، قد يكون بعد يوم، قد يكون بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة. هو يحرص، من يحرص لصناعة المستقبل يجب عليه أن يبدأ الآن. لذلك هي اللحظة التي تصنع كل شيء، اللحظة هي التي تستفيد فيها من الماضي، هي التي تصنع فيها المستقبل. والمرة اللي فاتت ذكرت أن كيف أن الانسجام مهم، ومن أهم نقاط الانسجام أن الشخص كي يكون مؤمن حقيقة في استفادة من التغيير قدر المستطاع، يجب عليه أن يكون عنده سعة. كل ما تفتح وزاد وعي الإنسان وزادت حكمته، كل ما ازدادت سعته وقبوله. وأنا قلت أن كيف الإسلام كمثل، يعني يضرب فيه المثل أنه كيف دين استطاع أن يحتوي الناس بمختلف أفكاره. شوف ليه اليوم الناس يعني يتقبلون الإسلام، لأنهم يعني العمق اللي موجود في الإسلام يعني غزير. وإلا لو نظرت إلى سلوكيات وتصرفات المسلمين، يعني تقريبا ما في أحد حيسلم إلا شيء بسيط يعني. لكن إلا طبعا في مسلمين جيدين، هذول هم المؤثرين يعني. لكن العمق اللي موجود في الفكر هو اللي يخلي الناس يعني في الحقيقة تنظر له وتستفيد منه وتحترمه وتقدره يعني. وكل من لا يقدر الإسلام يقينا هو أصلا ما يعرف عمقه، ويمكن يكون معذور بسبب الممارسات اللي يشوفها، يمكن يكون غير معذور بسبب أنه ما عنده القيم هذه. وذكرت أن أنا كنت طالب في الجامعة، كنت أعد بحث وسويته بعد ما تخرجت فترة، سويته وجمعته في بحث سميته البشارات العجاب. فكنت أبحث ساعات طوال في كلمات موجودة في التوراة، موجودة في الإنجيل، في كتب السابقين. فجيت عند كلمة هي أصلها عبري اسمها شايلو، أنه يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام يحدث أبنائه فيقول لهم لن يزول يعني الملك، يعني أنا بشرح بس المعنى، يعني الملك الأنبياء من ابني هذا حتى يأتي شيلو الأرض وله يكون تجمع الناس. في الإنجيل باللغة العربية يكتبونها شيلون بالنون، لكن في الإنجليزية يكتبونها شيلو، بالعبري يكتبون شيلو، وبالإنجليزية يكتبونها شايلو، S-H-I-L-O-H شايلو. طبعا كل واحد يفسرها، فناس كانوا يفسرون يقولون لا هذا معناها سليمان، وناس اليهود يقولون هذا معناها سليمان، المسيحيين يقولون هذا معناها المسيح، وبعض المسلمين يقول هذا معناتها أن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا رحت أبحث في الكلمة له يكون حتى يأتي شيلو، فلقيت أن لفظها بالعبري هو شيلو، شيلو، لكن بالإنجليزي يقولون شايلو، بالعربي يقولون شيلون. لكن هي في الأصل اللفظ، لأن تعرف الإنجيل يعني والتوراة كتبت باللغات القديمة السريانية أو العبرية، فله فحتى يأتي شايلو هو في الحقيقة يعني مصطلح جديد. فرح طلعت القواميس، نظرت في الجسدك الانسايكلوبيديا اللي هو الموسوعة اليهودية، نظرت في الببليكا الانسايكلوبيديا الموسوعة الإنجيلية، فنظرت في ويب منستر ببليكا الانسايكلوبيديا اللي هو موسوعة ويب منستر للإنجيلية، فلقيت أن في الموسوعة مكتوب أن شايلو remains unsolved، يعني حتى الآن ما حلينا الإشكالية، ما نعرف، هو ميستري بالنسبة لنا، شيء غامض، ما نعرف شنو معناه شايلو. فقلت إذن فيها معنى، لأن فرحت أدور باللغة العبرية، فلقيت أن يعني كلمة السلام، الإسلام مشتق من كلمة سلام، فالإسلام الأصل فيه هو السلام أو التسليم، فجاي من سلمة يعني، فلا علاقة بين كلمة إسلام وكلمة سلام، أو إسلام وسلمة لهم في علاقة، والجدر ما لها سلمة. اللغة العبرية عزيزي المستمع هي شبيهة باللغة العربية، يعني هي من من من يعني أب واحد وأمهات شتى، يعني أمين لكن من أب واحد، يعني يقال هكذا في اللغة، فلذلك تجد الأصل يعني يركب دائما، تستطيع تقرب اللغة العربية من اللغة العبرية، تستطيع فيهم حتى يقال عبرية وعربية، يعني حتى الحروف بس يعني اختلفت. فباللغة العبرية أنا أذكر كنت أحفظ بعض الأشياء من التوراة مثلا أو من الإنجيل، حتى لما يترجموا لما يقولون لما عيسى وقف على الصليب، طبعا هاي الرواية الإنجيلية، فقال إلهي إلهي لم يشبقتني، وهي كذا تلفظ باللغة العبرية يعني. فبالعربي لو لاحظت ترجمتها تلقاها إلهي إلهي لما تركتني، إلهي إلهي هاي بالعبري، وتقولها إلهي إلهي بالعربي، لما تركتني لمشبقتني، هي قريبة كلش من حتى الوزن مالها شبيه يعني قريب يعني. فذلك في اللغة العبرية يعني قريبة من اللغة العربية، واللي يتعلمون اللغة العربية بعمق يستطيعون يتعلمون اللغة العربية العبرية بسهولة، والعكس صحيح كذلك. فذلك فكلمة شيلو هي في الحقيقة كلمة دخيلة، صحيح مثل ما كلمة إسلام كلمة دخيلة على اللغة العربية، يعني كلمة إسلام ما يعرفونها العرب من قبل، يعني ما لما جاء الإسلام اقترحها، تعرف من يعني الإسلام استخدم كلمات عربية ووظفها في معاني، مثلا كلمة الزكاة معناتها نماء باللغة العربية، لكن خلاها معروفة عند المسلمين، يوم تقول زكاة يفهمون على طول أن الزكاة هي عبارة عن مثلا من الأموال 2.5% تدفعها إذا دار عليها الحول سنة بمبلغ معين بلغ النصاب، فهم يعرفون كذي، هذا معنى زكاة بالنسبة للمسلمين يعني. كلمة صيام معناتها أنك تمسك ما تتكلم، إني نذرت للرحمن صوما يعني فلن أكلم اليوم إنسية، يعني ما أتكلم، بس اليوم لما تقول حق واحد صيام على طول يفهم من الصيام أنك أنت ما تأكل ولا تشرب ولا تجامع ولا كذا من وقت الشروق إلى وقت الغروب، فيفهم معنى آخر للصيام. لو لموضوع الصلاة، الصلاة معناتها الدعاء، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني يدعون للنبي، مو يصلون طبعا، هم يدعون يعني، فالله سبحانه وتعالى ما يصلي لأحد، فالله يدعو لأحد يعني، فإن الله وملائكته يصلون يعني يدعو له يباركونه. فالصلاة الأصل فيها يعني البركة، المباركة أو معناها الدعاء. فأنت مثل في المسيحيين يقولون نروح نصلي يعني نروح ندعو، يعني يقصدون فيها الدعاء، يعني هذا الصلاة بالنسبة لهم. لكن اليوم بيقول حق واحد مسلم صلاة يعرف يعني صلاة مثلا تصلي الفجر أو تصلي الظهر أو تصلي العصر أو تصلي المغرب أو تصلي العشاء، لها معنى، أصبح فيها ركوع فيها سجود فيها قيام فيها شروط فيها واجبات فيها سنن كذا. فأخذ الإسلام كلمات عربية ووظفها في معاني، لكن كلمة إسلام مو موجودة، ولكن في شعر العرب غير موجودة، قد تكون استخدامات قليلة لكنها مو موجودة موظفة. فجاء المصطلح يعني واستخدم هذا المصطلح للتعبير عن هذا الدين الجديد في وضعه في الجزيرة، القديم في معانيه وقيمه، يعني موجود عند كل الأنبياء. فكلمة إسلام دخيلة على اللغة العربية، كلمة شايلو أو شيلو أيضا دخيلة على اللغة العبرية، فتوافق المسألتين. فقمت أنا أبحث فيها، قلت لعل في ربط في المسألة، فلقيت أن مثلا المسلم العرب سواء مسلمين ولا غير مسلمين، العرب يقولون سلام، والعبريين أو اليهود يقولون شيلوم، فأنت تقول سلام هم يقولون شيلوم، فهم حتى السلام هو الشيلوم عادي بالعبرية وبالعربية. فكلمة سلام لو حولتها إلى إسلام كلمة هي شيلوم لو حولتها إلى شيلوه نفس، لأن الجذر شبيه مو بالضبط لكنه شبيه قريب من نفس المعنى يعني الطريقة. فأنت كلمة علاقة كلمة إسلام بسلام كعلاقة كلمة شيلو بشيلوم، فذلك هو حتى يأتي شيلو يعني معناته حتى يأتي الإسلام أو ممثل الإسلام اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال وله يكون تجمع الشعوب، هذه كانت الفقرة اللي كنت أنا بستشهد فيها. And بالإنجليزي and to him shall be all the gather shall be all the gathering of people، يعني في هذا المعنى. هذا في سفر التثنية، هذا خامس كتاب موجود في التوراة أو هو خامس كتاب موجود في الكتاب المقدس اسمه ديوتنامر 18 يعني الإصحاح رقم 18 الآية رقم 18. وفي ذلك له يكون تجمع الشعوب. من هو تجمع الشعوب؟ سلمان الفارسي، بلال الحبشي، أبو بكر التيمي، يعني خالد بن وليد المخزومي، صهيب الرومي، مختلف. وبعدين ما يعني جاء عصر التابعين إلا وأصبحت جميع الأديان وجميع الألوان وجميع المذاهب وجميع الأفكار شملت. فهذه هذا المقصود في كلام ربعي رضي الله عنه الصحابي إلى سعة الإسلام، أنه الإسلام يسع، يسع الناس بمختلف مذاهبها ومختلف أفكارها في سعة فيه ليونة. وذلك ودين عظيم يصلح للأزمنة مختلفة والأمكنة مختلفة ولطبائع مختلفة ولظروف مختلفة، يصلح للزمان والمكان والظرف المختلف والبلدان وغيره. فذلك ليش؟ لأن في هذا يعني السعة هذه للقبول للكل. فممكن إنسان استرالي يصبح مسلم، ممكن إنسان أمريكي يصبح مسلم، ممكن كويتي يصير مسلم، ممكن كويتي من عائلة فقيرة يصير مسلم، عائلة متوسطة يصير مسلم، عائلة غنية يصير مسلم، عادي. فيه السعة هذه اللي تقبل تنوع والناس. في شخص متفتح جدا مسلم، في نفس شوي شخص يعني يحبنا وخلص يعني حاصر نفسه في دوائر، مسلم ماشي مقبول. في شخص يحب أقرب إلى يعني التشدد، ربما يسميه هو مثلا التمسك أو يسميه مثلا هو الالتزام، هم مقبول حلو جميل. وفي شخص يحب له أنه هو الانفتاح ويحب الكافر فكرة أكثر ليبرالي وكذا، هم ماشي هم هذا مقبول. في شخص الإسلام وسعهم كلهم، هذه عظمة هذا الدين. فذلك إحنا من المسائل لما نتكلم عن موضوع التغيير يجب أن تكون هاي المسألة موجودة، ولكن تجدها مثلا حرص عليها المشرع في الدستور الكويتي، حرص على هاي المسألة لأن استنبطها من المادة الثانية في الدستور، وهي مادة أن الشريعة هي يعني روح الدستور، يعني استلهم القوانين من الشريعة. فذلك استلهم هذا المعنى من الشريعة، أنه الناس من مختلف أديانها ومختلف مذاهب ومختلف أفكار مقبولة وسواسية، كلهم سواسية في تحت الحكم. فذلك شرع هذه المسألة. فعند إحداث أي تغيير عزيز المستمع يجب أن ننتبه لهذه المسألة، ان هذا ان التغيير ما يقوم على قائم على مساله قبليه ولا مساله طائفيه ولا ما يصلح، وسيتسبب بمشاكل ضخمه وكبيره في المستقبل للناس، لكنه يقوم على سعه الناس وقبول الناس كلها. وكل من يتعنصر ويتقبل ويتصغر في المساله المعنى هو في الحقيقه يحصر نفسه امام خيارات واسعه. انت الله اعطاك كل الخيارات الواسعه، ليش تحصر نفسك تحت شيخ قبيلة ولا شيخ مذهب ولا رئيس تيار ولا كذا؟ إذا أردت فعلا أنت حر، كيفك يسع الدستور يسع الإسلام كيفه، لكن هذا الخيار ما تفرضه على بقية الناس والبشر حتى لو كان من ضمن قبيلتي ولا من ضمن طائفتي ولا من ضمن فكري وتياري. بالنهاية السعة يجب أن تكون موجودة، هذا من ضمن احترام مبدأ التغيير. بكمل في موضوع التغيير فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.